بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب الحدود، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. هذا الحديث جاء فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم للسارق على صيغة العموم أو صيغة الإطلاق، ويندرج تحته كل من اتصف بصفة السرقة، لكنه أشكل على بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل. ومعلوم أن البيضة والحبل قيمة كل واحد منهما لا تساوي نصاب السرقة، ربع الدينار. وظاهره أنه يدل على أن كل من سرق ولو شيئا يسيرا تقطع يده. وفي هذا الحديث وجهت له اللعنة، وهي مستساغة لأنها لعنة غير المعين، إذ المحظور والممنوع أن يلعن المعين. والحديث جاء بلعن السارق الموصوف بالسرقة، ولم يتعين فيه شخص بعينه فساغ ذلك، لكن اشتراط حد السرقة وهو ربع الدينار لا يتطابق مع هذا الحديث، ولذلك استشكله بعض أهل العلم ورأى بعضهم تأويله لأن المراد بالبيضة والمراد بالحبل البيضة الخوذة التي توضع على الرأس عند القتال، ولا شك أن هذه البيضة قيمتها أكثر من ربع الدينار، فإذا أول الحديث على ذلك استقام وتوافق مع سائر الروايات. وأما الحبل فقالوا إن المراد به حبل السفينة الذي يربط طرفه في البر وطرفه في السفينة حتى يثبتها ولا تنفلت السفينة إلى عرض البحر. ولا شك إن هذه الحبال الخاصة غالية الثمن وقيمتها أكثر من الربع دينار، هكذا أول هذا الحديث. لكن كثيرا من علماء الحديث قالوا إن هذا التأويل فيه تكلف، وإن هذا التفسير فيه تشدد، والتأويل فيه بعيد عن ظاهر اللفظ، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبالغ وأن يشدد العقوبة على السارق مطلقا، حتى وإن كان سرقته شيئا يسيرا وشيئا تافها كالبيضة والحبل، لأنها تفضي به إلى التعود وإلى المبالغة في السرقة حتى يسرق ما يزيد على النصاب وما يتعدى النصاب، وعندئذ يسوغ قطع يده وتطبيق حد السرقة عليه، لأنه تساهل وتهاون في السرقة، وإن بدأ بالأمر اليسير لكنه من كثرة تعوده وكثرة مد يده وقع في سرقة ما له قيمة وما يتجاوز الحد. هذا ما يحمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل، أي ويتدرج ويتجاوز حتى يقع في المتسمي بالسارق يقام عليه حد السرقة. فلهذا لا يجوز له أن يسرق بحال من الأحوال. وهكذا جمعوا بين الأحاديث خاصة الأحاديث التي جاءت تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أقل من ربع الدينار، ونهى عن إقامة السرقة بأقل من ربع الدينار، وجعل حد السرقة ما يساوي الربع دينار أو 3 دراهم. وعليه فيكون الحديث خرج للمبالغة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حد السرقة ونصابها، قال القاضي عياض رحمه الله: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب. يعني هذه وإن كانت كلها وسائل لأخذ الأموال من غير طريقها الشرعي، لكنها لا توجب قطع اليد لما فيها إما من القوة، ولما فيها من التحيل، ولما فيها من الخداع. خالفت أسلوب السرقة الذي يغلب عليه وصف الخفاء والأخذ من الحرز، وهذه لا تتوافر فيها يعني الاختلاس والقوة وغيرها، لا تتوافر فيها هذه الأوصاف الخفة والحرز. نعم. قال: ولأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، يعني بالشكوى إلى ولاة الأمور فيرد السارق السرقة، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها لأنه في الغالب ما تؤخذ خفية، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ بالزجر عنها. نعم. وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، يعني كالاختلاف في الحرز وكالاختلاف في القيمة وفي الثمن. نعم. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، يعني جعل هذا الحد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا أسلوب الحصري، وفيه تحديد الحد. نعم. وفي رواية لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. وفي رواية لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، يعني أنها قدرت بربع الدينار. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب. أهل الظاهر قالوا بأن القطع مطلق في أي مسروق كان ثمنه، واستدلوا بهذا الحديث ظاهره حديث البيضة والحبل. نعم. بل يقطع في القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي نعم. من أصحابنا أي من الشافعية. وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر، واحتجوا بعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يخصوا الآية. نعم. ولم يخصوا الآية. الآية القرآن. ما معنى ولم يقص الآية؟ واللي ما هو يخص ولا يقص؟ يخص. يخص. يخص عندك بالخاء ولا بالخاء ولا بالقاف؟ أي ولم يخص الآية. نعم. يعني لم يجعلوا الآية خاصة في ربع في ربع المجن أو في ربع الدينار، وإنما أخذوا بظاهرها وبإطلاقها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خصها بربع الدينار. نعم. والظاهرية وابن بنت الشافعي أخذوا بالإطلاق، هذا معنى ولم يخص الآية. نعم. وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب، هكذا خصوا الآية من علام من مطلقها ومن عمومها في قوله والسارق والسارقة أي إذا سرق نصابا. أما أهل الظاهر وابن بنت الشافعي فقالوا الآية مطلقة وعامة فتؤخذ بإطلاقها وبعمومها. نعم. لهذه الأحاديث الصحيحة ثم اختلفوا، والجمهور خصوا الآية بهذه الأحاديث الصحيحة التي نفت أن يقطع أن تقطع اليد بأقل من ربع دينار. نعم. ثم اختلفوا في قدر النصاب، فقال الشافعي رحمه الله النصاب ربع دينار ذهبا، النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من الذهب، أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر. نعم. ولا يقطع في أقل منه، على اعتبار أن الثلاثة دراهم كانت في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان ربع دينار، لكن لو اختلف وزاد قيمة الدينار فالعبرة بربع الدينار وما قيمته ربع الدينار. نعم. قال وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم، وروي أيضا عن داود، يعني يروى عن داود بن علي الظاهري نعم أنه رواية أخرى عن الرواية المشهورة. وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، اعتبروا أن ثلاثة دراهم تساوي الربع دينار. نعم. أو ما قيمته إحداهما أحدهم، أو قيمتهما إما ثلاثة دراهم وإما ربع دينار. ولا قطع فيما دون ذلك، أي من سرق أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار لا تقطع يده لأنه لم يستوفي النصاب. قال وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عن لا تقطع إلا في خمسة دراهم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته، يعني اعتبروا أن الدينار 40 درهم فقالوا لا يقطع في أقل من 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم. أو ما قيمته ذلك. وحكى القاضي عن بعض والمراد بالقاضي القاضي عياض. نعم. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض الصحابة أن النصاب 4 دراهم، أن النصاب 4 على 3 دراهم، وأربعة هي التي تساوي 4 دينار. وعن عثمان البتي أنه درهم، وقال عثمان البتي أنه درهم، ولعله بنى ذلك على رواية الحبل وعلى رواية البيضة. نعم. وعن الحسن أنه درهمان. وعن النخعي أنه 40 درهما أو 4 دنانير أو 4 دنانير. نعم. والصحيح ما قاله الشافعي رحمه الله وموافقوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث، أي لا يقطع في أقل من ربع دينار أو في 3 دراهم من لفظه، وأنه ربع دينار. وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا، أن 3 دراهم تساوي 4 دينار. نعم. قال وهي قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه. نعم. وكذا الرواية الأخرى لم يقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن محمولة على أنه كان ربع دينار يعني كان ثمن المجني 4 دينار. قال ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته 10 دراهم وفي رواية 5، فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار، مع أنه يمكن حملها على أنها كانت قيمته 10 دراهم اتفاقا، لا أنه شرط ذلك في قطع السارق. لا أنه شرط ذلك في قطع السارق. نعم. وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. وأما رواية لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده، فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من 1/4 دينار. نعم. قال وأنكر المحققون هذا وضعفوه، فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالهما، بل بلاغة الكلام تأباه، ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له، يعني من رمى أو خاطر بالشيء الذي لا قدر له هذا الذي يذم في السرقة. ما إذا كان قيمة الشيء عالية فلا يذم في السرقة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذم السارق هنا لحقارته ما سرقه. نعم. قال فهو موضع تقليل لا تكثير، والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو 1/4 دينار، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه، أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا. يعني أن يكون سرق شيئا يسيرا لكن الإمام أراد أن يبالغ في إقامة هذا الحد فقطع يده، مع أن المقطوع لا يصل نصاب السرقة، لكن الموقف يتطلب أن يشتد الإمام وأن يبالغ ويقيم الحد حتى لا تتكرر الحادثة وحتى يرتدع الناس. نعم. قال وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب. في أول الأمر قال لما نزل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل. ولم يبين النصاب. فلما أوحي إليه ببيان النصاب قال لا يقطع السارق إلا في ربع دينار. نعم. من غير بيان النصاب فقاله على ظاهره على ظاهر اللفظ والله أعلم. قوله ثمن المجن جحفة أو ترس. المجن جحفة أو ترس. جحفة أو ترس يعني يسمى بالجحفة ويسمى بالترس ويسمى بالدرقة. أيوة. وكلها أسماء للمجن. نعم. لأنه يجن صاحبه من الأذى يعني يمنع عنه الأذى. وكلاهما ذو ثمن. المجن بكسر الميم وفتح الجيم هو اسم لكل ما يستجن به أي يستتر. كل ما يستتر به يسمى مجن. نعم. والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة. هي الدرقة. نعم. وهي معروفة. وقوله حجفة أو ترس هما مجروران بدل من المجن. نعم. وقوله وكلاهما ذو ثمن إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له ثمن ظاهر وهو ربع دينار كما صرح به في الروايات. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لأنه لعن للجنس لا للمعين ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وأما المعين فلا يجوز لعنه. قال القاضي عياض رحمه الله وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد. ما لم يحد يعني يجوز أن يلعن الشخص بعينه كأن يسرق ويتوجه إليه تتوجه إليه التهمة فيقال له لعنك الله لما سرقت وكذا. لكن إذا أقيم عليه الحد بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يلعنه لعنا معينا. نعم. وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد فإذا حد لم يجز لعنه فإن الحدود كفارات لأهلها. قال القاضي عياض رحمه الله وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن. يعني هذا التأويل الذي قال أنه يلعن المعين ما لم يقم عليه الحد قال مردود لأن الحديث الظاهرة في النهي عن لعن المعين هي الأحاديث الثابتة المحكوم بها. نعم. قال فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث والله أعلم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال العلماء الحرز مشروط. الحرز يعني المكان الذي يحترز به عن أن تمتد إليه اليد هذا شرط من شروط قطع السرقة. نعم. لا بد أن يؤخذ المال من حرزه. أما إذا كان المال في غير حرزه أو ملقا أو ممنوع مكشوف المكان فلا تقطع اليد بسببه لأنه لم يتحقق فيه الحرز. نعم. قال العلماء: والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف مما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له. وما لا فلا. وخالفهم داود خالفهم داود فلم يشترط الحرز، قالوا: ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة، وأن لا يكون للسارق في المسروق شبهة، يعني بأن يكون السارق شريكا للمسروق في ماله فجاء وأخذه من حرزه، فلأن له تعلق بهذا المال منعنا عنه القطع لهذه الشبهة. نعم. قال: فإن كانت لم يقطع. فإن كانت يعني الشبهة قائمة لم يقطع، أي لا ننفذ فيه حكم القطع. ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال. وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى. هذا في من تعدد سرقته. فإن سرق وثبت عليه قطعوا يده اليمنى، ثم إن سرق الثانية قطعوا رجله اليسرى، ثم إن سرق الثالثة قطعوا يده اليسرى، ثم إن سرق الرابعة قطعوا رجله اليسرى، ثم إن سرق قتلوه. هكذا يقول الفقهاء. نعم. قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم: فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإذا سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر. هكذا قال عزر. نعم. وأهل العلم يقولون يقتل تعزيرا. ثم وإلا فالأصل التعزير يشمل كل عقوبة. أيوة. لكن من قال بأنه يقتل في الخامسة قالوا تعزيرا. نعم. ثم كلما سرق عزر. قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله: والجماهير تقطع اليد من الرسغ. وتقطع اليد من الرسغ يعني من المفصل. نعم. بين الكف والساق والكف والذراع. بين الكف والذراع. نعم. قال: وهو المفصل بين الكف والذراع. وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم. وقال علي رضي الله عنه: تقطع الرجل من شطر القدم. وبه قال أحمد وأبو ثور، وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق، وقال بعضهم من المنكب، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم. هذا الحديث حديث مشهور، وفيه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لأمر إقامة الحد، ذلك أن امرأة كانت من علية القوم كانت تسرق المتاع، وفي أصل عملها أنها تستعيره ثم تجحده، فرفعوا أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ثبت فعلها هذا وهي أنها كانت تسرق المتاع، توسط كثير من أقربائها ومن ذويها يريدون الإفراج عنها والسماح وعدم تطبيق الحق الحدي عليها، لكنهم علموا أن مثل هذا الأمر لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أسامة بعد أن اتفقت كلمتهم عليه وعلتهم في ذلك وحجتهم أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما لأنه ابن ربيبه، حيث كان أبوه زيد بن حارثة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسمى زيد بن محمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه لأنه كان قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه، فعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فجاءوا إلى أسامة بن زيد ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه المرأة المخزومية، وكلمه أسامة رضي الله عنه آملا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الشفاعة في ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وأنكر أن يفعل أسامة ذلك، لأن الشفاعة في حدود الله لا سيما إذا بلغت القاضي الذي يبت في الحكم لا يجوز لأحد أن يشفع عنده بعد ثبوت القضية، فقال له أتشفع في حد من حدود الله على سبيل الإنكار، فتراجع أسامة رضي الله عنه وعلم أن ما فعله يعد خطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وبين لهم أن الشفاعة في حدود الله لا تسوء ولا تجوز، وأن هذا العمل هو الذي أنكر على الأمم السابقة، وأنه لا يجوز في الإسلام لأنه يتنافى مع العدالة ويتنافى مع المساواة. وقال: ما بال أقوام يشفعون في حد من حدود الله، وأن الأمم السابقة إنما وقعت في الهلاك وفي الخزي وفي العار عندما كانوا يشفعون في حدود الله فيقيمون الحدود على الضعفاء والمساكين ولا ينفذون الحدود في حق علياء القوم وكبرائهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن تقع في ذلك. هذا مجمل هذه القصة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أسامة هذه الشفاعة وردها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.